إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع نون ألف راء، يقول في رسالته: أثناء صيامي وأنا مسافر أنوي أحيانا الإفطار للأخذ بالرخصة، ولكن لا آكل ولا أشرب ولا أفطر، وبعد مدة يسيرة وأنا أثناء السفر أعزم على الاستمرار في الصيام. يقول السائل: فهل يحسب لي هذا اليوم أم أقضيه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن النية في صلاة الفريضة في رمضان أمر لازم، ومعلوم أن من فقهاء من يشترط النية لكل يوم من أيام رمضان، إذ على الصائم أن يبيت النية لصيام الغد، ومن الفقهاء من يرى أنه تكفي نية واحدة لكل شهر، بحيث لو نوى في أول ليلة من رمضان صيام الشهر فإن ذلك يكفي، لأن الصيام عبادة واحدة. وفي وقعت السؤال: المسافر صائم وقد تردد في الأخذ بالرخصة أي بالإفطار، ربما شعر بالإرهاق السفر أو ما إلى ذلك فأراد الترخص، وهذا ما جوزه فريق من الفقهاء، من أن من أصبح مسافرا وقد شهد بعض اليوم في السفر أن له أن يفطر إذا أراد ذلك اقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. غير أن صاحب السؤال بعد أن عزم على الإفطار وتردد في الأخذ بالرخصة عدل عن ذلك عن الترخص واستمر في صيامه، ويسأل هل يحسب هذا اليوم صائما أم مفطرا وعليه الإعادة. يقول ابن قدامة: ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله. ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، يعني بطل الصيام، لأن النية شرط في جميعه في جميع اليوم، فإذا قطعها في أثنائه في أثناء اليوم يعني غير نيته، إذا يعني قطعها يعني خلى ذلك الجزء عن النية، إذا يعني تردد في أنه هو نوى الإفطار ساعة مثلا أو بعد ساعة مثلا رجعت عدل ثم قال أستمر في الصيام، هذه الساعة خلت عن النية فيفسد الكل، يفسد كل اليوم لفوات الشرط، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا رأي آخر، يعني رواية أخرى، أن الصائم إذا يعني أراد الترخص بالإفطار ولكن لم يأكل يبقى لا يفسد الصيام، طالما أن يعني الأكل هو المفسد للنية، إنما طالما بقي على صيامه يبقى استصحابا للأصل هو صائم، ولم يوجد ما يفسد الصيام، ومن ثم النية الداخلية هذه يتجاوز الله تعالى عنها ويصح صيامه في هذا اليوم رغم هذا التردد الذي كان موجود ولا يقضي ولا يقضي. هذا الله أعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام ألف نون من محافظة سوهاج، يقول في رسالته: لمن أعطي زكاة الفطر ومتى أخرجها؟ وهل يجوز إخراجها مجزأة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يرى جمهور العلماء أن مصارف زكاة الفطر هي نفس مصارف زكاة المال في الأصناف الثمانية، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، ويجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وأجاز بعض الفقهاء تقديمها على يوم العيد بيوم أو يومين، ولكن في وقتنا الحاضر فإن الأرجح جواز إخراجها من بداية شهر رمضان حتى يتاح الوقت لمستحقيها من شراء وإحضار حاجاتهم لأيام العيد. ويجوز لمن وجبت عليه زكاة الفطر أن يخرجها مجزأة بعضها إثر بعض، ومن لم يخرج صدقة الفطر في وقتها أخرجها قضاء، لأن زكاة الفطر عبادة وحق مال وجب عليه، فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي له، فلا يسقط عنه بخروج الوقت. ولا يجوز النقص عن القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر، بل تستحب الزيادة عن ذلك المقدار. ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من زكاة الفطر التي شرعت من أجلها، أنها طهرة وكفارة لما قد يقع للصائم من نقصان الأجر في شهر رمضان باللغو والرفث، وطعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال والحاجة في يوم العيد ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد. فلقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة، أي صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وزكاة الفطر شعيرة عظيمة تحقق التراحم والتكافل بين الأسر المسلمة، وتوثق الترابط بين المجتمعات المسلمة، فكان حقا على كل مسلم أن يحرص على آدائها على أكمل الوجوه التي تحقق غاياتها وتلبي مقاصدها. وتجب زكاة الفطر على الأب عن أولاده الصغار الذين لا أموال لهم، ويلزم الرجل إخراج صدقة الفطر عن زوجته بخلاف زكاة المال، فإن الزوج لا يتحملها عن الزوجة. ولا تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. والدين المؤجل لا يمنع وجوب زكاة الفطر، لأن وقت هذا الدين لم يأتي، ولأن هذا المسلم في هذا التوقيت يملك قوت يومه وليلته. وذهب الأحناف إلى جواز إخراج قيمة زكاة الفطر ودفع النقود بدل الطعام في زكاة الفطر، وهذا هو الراجح والأوفق لمقاصد الشرع الإسلامي وأرفق بمصالح الناس. ويجوز توكيل الأهل في الوطن بإخراجها عن المسافر، وإن كان الأفضل إخراجها في البلد الذي أدركه العيد وهو فيه. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.